بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة من الجامع الأزهر الشريف في مدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، أعاده الله علينا جميعا وعلى مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركة. أيها الإخوة المؤمنون، عن طريق أداء فريضة الصوم تنال درجة التقوى، وهي أسمى الدرجات وأعلاها. فالصوم يهذب الروح ويعين النفس على الاستقامة، ويساعد القلب على النقاء، لأن من طبيعة المسلم في حال صيامه أن يكون أكثر مراقبة لله عز وجل، وخشية من عقابه، ورغبة في ثوابه. والصوم يربي في المسلم قوة الإرادة وصدق العزيمة والتغلب على تحكم العادات في نفسه، وتحمل المصاعب بصبر وجلد من أجل رضا الخالق عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن الآن في هذه الساحة المباركة نستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الملك، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فتحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله بينات من سورة الملك، تلاها علينا القاري الشيخ عبد الواحد زكي راضي هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا جميعا باليمن والخير والبركة. حقا إخوة الإيمان، إنها للحظات مباركة وأوقات طيبة من أيام الشهر الإحسان الذي يصافح كل من صامه ويقبل كل من قام من عباد الله الصالحين الذين لهجت قلوبهم بالطاعة وامتلأت أكفهم بالعطاء ورقت نفوسهم بالإحسان وطافت أرواحهم بالبر وفاضت أعينهم بالخشية وامتلأت أفئدتهم باليقين وارتقت أصواتهم بالدعاء وعلت أيامهم بالتسبيح وأضاءت بيوتهم بالقرآن وسمت جباههم بالخشوع لله الواحد وبالرضا والقبول، كأنهم مصابيح هدى ودلائل خير يقيمون العدل وينشرون المعروف، حبهم في الله يجتمعون عليه ويتفرقون عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم وأن يجمعنا دائما على حبه وحب نبيه ومن أحبنا فيه، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم.